دكتور بيشتغل انتيرو سيجمنت زي انا كده، اشتغل ليد، اشتغل كورنيا، اشتغل لين. في دكاتره هنشتغل ايه؟ ريتنا واوبتيك نيرف وبتاع. انا من بتوع الانتيرو سيجمنت ليه يعني؟ فكرني مش انا مش موضوع اسهل. النتيجه بتاعتها الناس العين الغلبانين بتوع البوستيرو سيجمنت يقعد يعمل عمليه جميله قوي في الريتنا وفي الاوبتيك نيرف والعين برضه ما بيشوفش. يعني انت عامل عمليه حلو وانت دكتور زي الفل ويطلع العيان وحش. لكن شوف بقى بتوع الانتيرو سيجمنت، العيان عنده ميه بيضاء، اللينس بتاعته بايظه، حاضر اشيلها له اركب له عدسه ثانيه في العمليه يكون شايف كويس. يطلع بعد العمليه ايه؟ ربنا ينور لك يا دكتور. النتيجه ان شاء الله شهر اهو. طمنين بالكم. فانا بقى انا دكتور محمد حليم بتاع الانتيرو سيجمنت، يعني اللي عنده عمليه في الكورنيا، عنده عمليه في اللينس، عايز يعمل عمليه ليزك فيكو ممكن نعملها له. ماشي ماشي. ناخد منه 3000 جنيه ما بلاش 4، ناخد منه 3000 جنيه بس. دي حاجه بتضايقني مش عارف. بص احنا بنقعد مع بعض حبايب طول التمارين، انا لسه جنينه ولطيفه وكل حاجه. يا دكتور مش انا امبارح مش تمارين مش عملت عمليه ليزك؟ لا والله. طب انا بعمل ايه يعني خروف؟ طب انت بتعملي مره ليه؟ بص بقى طالما هتاخد عندي كورس ومش مقصر مفيش حد يمد ايده في عينك خلاص مش مقصر والله. ايه عيب ولا حتى محدش يمد ايده في عينك. انا بعاني الحتت دي. بنتي مولوده بقالها يوم، هي مولوده ثانيه، هي بقالها يوم اهي. فاول ما يتزوج الاطفال بيحطولهم اطرف كبروفيلاكسس كده، انتي بيوتيك يخشد وبتاع، ده روتين، حاجه اسمها كريديز مثل ما هناخد اي طفل تحط له ايه؟ اطرى ثلاث اربع ايام كده، لان ساعات هو نازل شويه الشارج بيخشوا في عينيه بتاع، وتحط الاطرى ساعات يحصل العكس بقى، تلاقي عنده حساسيه من الاطرى عينيه اتعمص وبتاع واحمر. حصلت مع بنتي تخيلوا؟ حط لها قطرة عينيها احمرت وعمصت وبتاع، طلعت بقى ايه؟ بقى شكل وحش. حماتي بقى طب ان وديها الدكتور رمضي يا اخويا. ايه حاجه كده؟ ايه ايه؟ اصل انا اعرفه ان انت بتاع الدروس ده. ايه عايز ياخد رمضان؟ مفيش. اقول لكم حاجه يعني حاجه كده جرين لايت، اللي هياخد رمضان فيكم كويس سيب موضوع الكورس، بعد ما تخلص الكورس من هنا لحد ما تبقى دكتور رمضان كبير قوي انا هساعد. انا في طلبه خلصوا عندي وبيجوا لي المستشفى اعلمهم كل حاجه وخليهم يمسكوا الالات. وهو هي الدنيا كده، انا في دكتوره وانا بشتغل كنت لسه بغير مش عارف حاجه، كان بيمسك ايدي يعني بس كده هو ماسك ايدي فاهم. الراجل ده طبعا على اسناني من فوق، فلازم الواحد يوضح لي يوضح لي. ماشي يا جماعه، اللي عايز يتعلم نمط عينيا الاثنين له خلاص. طيب خلينا بقى في المنهج بتاع العين ده. ده انتوا وانتوا بتذاكروا طول السنة غلبانين يا عيني. انت وانت بتتفرج على الصورة اللي مش هيخلص المنهج ده هيخلص المنهج بقى يبقى له سنتين بيها. هاتي كمان تك كده. انت بتذاكر طول السنة الثانية ده انت كمان تك. على اللي ايه ده؟ الدرس هي رقم. الدرس اجمل حاجة في الدنيا ليه؟ لانه بيقلل من حنفية تساقط المعلومات. احنا يعني ايه الفكره في الدرس؟ انا بقول لك المعلومات بطريقه سلسه ومبسطه، واهم حاجه لها علاقه ببعضيها. يعني انا بشرح الدرس من اول الديفينيشن لحد التريتمنت. في الكليه ما بيعملش كده. في الكليه الاستاذ بيخش يقول الحته اللي عاجباه. يعني انا عاجبني مثلا باثولوجي اوف ذا كورنيا اخش اقول، مش مهم بقى التريتمنت، مش مهم الديفينيشن، ما بيجيبكش من الاول. خلاص انت لما تاخد الدرس من الاول لحد الاخر ان شاء الله الحنفيه دي ايه؟ تتقفل. خلاص؟ لا قدامك ده حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ يعني ايه حاجه حلوه طبعا. ايه ايه يا ابني؟ حاجه حلوه طبعا. ليه ده؟ قدامك اللي انت لو ما تاخدش درس هتذاكر الدرس بتاع النهارده ساعه. لو تاخد درس هتذاكر خمس دقايق بس. هي دي الفكره. لو طول اكتر من كده تعمل ايه نفسك؟ لا المشكله فيك انت. خلاص خش بقى في الموضوع. يلا كمان تك كده. احنا زي ما احنا متعودين قسمنا معاكم بقى الاثنين، زي ما احنا متعودين اي شابتر جديد اي شابتر بناخده هناخد مثلا القرنيه بنبتدي بايه؟ روتين بقى في المنهج عشان تبقوا عارفين هنمشي ازاي. ناخد الاناتومي الفسيولوجي وبعدين الايه؟ الامراض. خلاص هناخد الليد، يبقى ناخد الاناتومي اوف ذا ليد، فسيولوجي اوف ذا ليد، امراض الليد. هناخد اللينز نفس الفكره. طب احنا ابتدينا الحصه اللي فاتت بتاع امبارح دي بالقرنيه، وقلنا زي ما احنا متعودين هنبتدي بالايه؟ بالاناتومي. الجروس اناتومي اوف ذا كورنيا خدت دي انا بس. ما هو definition of the cornea؟ الناس اللي حضر الحصة اللي فاتت يسمعوني. الكورنيا دي يا جماعة الكورنيا ده ايه؟ لونها ايه؟ ترانسليرال صح ملهاش لون. يبقى اول حاجة في definition of the cornea انها ايه بقى؟ ترانسليرال ستراكشر. وعشان القرنية تبقى ترانسليرال ينفع الاماكن فيها مصدر تجيبها بيتفتح عطول يحوش الايه؟ يحوش الصوت. يبقى عشان تكون ترانسليرال صح لازم تبقى افاسكولار. اذا كورنيا از ترانسليرال افاسكولار ستراكشر. ذا كورنيا از كومبليتلي افاسكولار. كومبليتلي افاسكولار اي حاجه كومبليتلي افاسكولار ايه؟ تموت. لا الكورنيا مفيش لها ضغط بدل معاه الاطراف هنا في بلاد فيسل في هذه المنطقه اسمها ايه؟ الحصه اللي فاتت اسمها الليمبال بلاد فيسل. بصوا يا جماعه الجنكشن اللي انا هشاور عليه المنطقه ده هي منطقه الجنكشن ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الكورنيا والسكليرا. مش عارف الكلام اسمها ايه؟ منطقه الايه؟ الليمبال. يبقى اكيد البلاد فيسل اللي موجود ان هو في منطقه الليمبال يبقى اسمه على اسم الليمبال يبقى اسمه ايه؟ الليمبال بلاد فيسل. يبقى تعالى نراجع. انا كورنيا از كومبليتلي افاسكولار except the last 1 millimeter of the cornea اخر ملي من القرنيه اللي جنب مين على طول اللي جنب السكريب اللي بنسميه منطقه الليمبا في ايه بقى مالو يعني في بلاد فيسل اسمها ليمبال بلاد فيسل. خلاص قلنا القرنيه متثبته في السكريب زي ايه الحته اللي فاتت زي ده دي الساعه برافو عليك على القرنيه كده ماشي يا جماعه ماشي يا شباب دي السكريب عامله كده ذكرني كان ده بروح عندكم المذكره بقى The cornea is fitted to the sclera like watch glass. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك بص على الرسمه وانت فاهم. دي جزء من القرنيه. مين مخبيه دلوقتي؟ السكليره. السكليره عامله ايه فوق البريفرال بارت اوف ذا كورنيا؟ عامله وات از كولد اوفر ذا. ده اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت. قلت لهم الديفينيشن اوف ذا كورنيا بس. The cornea is transparent, a vascular structure. كومبليتلي افاسكولار ما عدا اخر ملي من القرنيه فيه بلاد فيسل اسمها ليمبال بلاد فيسل. القرنيه متثبته في السكيلا زي ايه؟ زي ازازه الساعه. كمان تكر نكت زيز انت شاطر بقى شوف انا فايت الفرق اللي هو لما اوديك العمل ساعتها انت على طول بقى في الشوطه تعرف ايه اللي في الصوره دي. محدش يكتبني بقى عيب بقى ايه؟ دي العين مظبوط يا سلام. ايه اللي في الصوره دي بقى كباثولوجي؟ انا لسه قايل الكورنيا ايه يا جماعه؟ افاسكولار. بص بقى انت تعرف في ايه في الابر بارت. بصوا يا جماعه ما هي دي كده القرنيه عشان قلت لك القرنيه زي ازازه الساعه في هنا المفروض اوبا ازاز ترانسليرا. حتى لو حضرتك بتدور انت في الشارع قال لي الورقه ده مين ده؟ ده الايبس. ومين من الورق دي؟ الميومس. دايما القرنيه ما تبانش لانها ايه؟ ترانسليرا. تبص على الصوره دي وقول لي ايه الباثولوجي؟ الابر صح الابر بارت اوف ذا كورنيا بيكم فاسكولايز. انا بقى ايه لما احط لك الحته العملي بعد حته ده انت كلنا عارفين ان الكورنيا افاسكولار لما انا مش عارف اي حاجه في الرابر وجالك عيان تاني يوم الصبح بص في عينيه لقيت الحكايه دي جدك مثلا في البيت باباك اوه ماي داد ده ابر بارت اوف ذا كورنيا از فاسكولايز ولا لا؟ ايوه هنعمل ايه يا ابني مش عارف صح؟ ده اول حاجه كنت اقول يا دكتور هيكمل ازاي؟ تبعته بقى للدكتور يكون كويس يعني ماشي؟ خلاص ده اول بارت اوف ذا كورنيا از طب اتولوجي بقى ده مش الايه؟ مش طبيعي اكتب ماشي يا جماعه تعالوا ناخد بقى المقاسات. انا مش عايز حد بعد كده يحضر من غير الكتاب هفوت النهارده بس ماشي يا جماعه برافو عليك افتح الصفحه طيب وانت قافله ليه؟ على فكره انا معاك كتاب يا باشا افتح الصفحه مع الناس القرنيه. ايه معناتها ايه؟ اول حاجه عايزين نتكلم على الدايامترز اوف ذا كورنيا. بصوا بقى يا جماعه ده المنظر المشهور بتاعنا انا القرنيه. بص لو انا خلعت القرنيه دي من مكانها وبصيت عليها من ورا من انهي سيرفس؟ لو انا بصيت عليها من قدام ده انهي سيرفس ده؟ الانتيرور سيرفس. الانتيرور سيرفس لو انا بصيت عليها من ورا البوستيرور سيرفس. لما تيجي تبص على القرنيه من الخلف وتيجي تقيس الديامتر بتاعها هتلاقيها فيرتيكال 12 مللي هورزونتالي كام؟ 12 مللي. بالنسبه للديامترز اوف ذا كورنيا بوستيرور لي كام في كام؟ مكتوب عندكم 12 في 12. طيب يعني لو جيت عملتها كده تطلع ايه بالظبط؟ دايره بالظبط. الكلام ده يختلف من قدام. بصوا بقى المفاجاه لما تيجي حضرتك تشوف القرنيه من قدام تقيس الفيرتيكال ديامتر تلاقيه 11 بس مش ايه؟ يعني ده 12 في 12 لا هنا 12 والرزولت اللي امامنا متعودين كام 12 تيجي ترسم الانفرادية من قدامك لهاش داير لنا كده ده ايه ده بيضاوية شوية ايه اللي حصل هل هي بيضاوية من قدام ومن ورا مدورة لا بصوا الفكرة ايه بصوا يا جماعة لو دي كده قرنية مين اللي ماسك فيها من الجناب الازرق اللي انا بعمله ده مين السكليرا ومين كونتراكتايب صح يعني بص دي كده قرنية لو انا حطيت ايديا هنا كده يبقى انا لمس مين لا كونتراكتايب الاول وتحتها مين السكليرا بتاعت منظر اهو يا جماعة دي الليد ودي كونتراكتايب اهي حط ايدك هنا كده تلمس مين الاول كونتراكتايب وبعدين تحتها مين السكليرا اهو انا حطيت ايدي هنا كده نفس الفكرة يبقى انا لامس الكونتراكتايب ملهاش لون وتحتها الاستيرا بيقول لك ايه بقى ان الكونجكتيف والاستيرا المفروض يمسكوا هنا في منطقه ايه الدوريه دي وصلنا منطقه الايه بقى ده لسه قايلها منطقه الليمبر مش دي كده الكورنيا ودي كده الاستيرا فين الليمبر اهو الدوريه دي هي منطقه الايه الليمبر بيقول لك ايه اللي بيحصل بقى ركز معايا بيقول لك الكونجكتيف والاستيرا مش ماسكين زي ما انا عارف كده تيجي موضوع يكون كويس ومن تحت ايه كويس يعملوا حاجه اسمها اوفرلاب ايه رايكم الاوفرلاب ده بصوا لك دخلوا من فوق من تحت من هنا لا مفيش حد عمل اوفرلاب قوي يبقى الاوفرلاب ده طلع فين اكتر من فين الاوفرلاب ده فيرتيكالي اكتر من ايه اكتر من السايد اكتر من الهوريزونتال ده المنظر عامل كده تلاقي الجزء الفوقاني ده الكورنيا مستخبي اهو والجزء ده ايه مستخبي تيجي تقيس الدقه انت بتلاقي هنا جنب الشربات وكده ماشي خلاص كده 1000 شويه الفيرتيكال دايامتر اوف ذا كورنيا 1 ملي متر نص صح ذس وين وذس 1 ملي متر نص ديو تو وات قول انت بقى مين اللي عمل هذا النص كونتراكتايبل اند سكليرال اوفرلاب ذس اوفرلاب من فين اكتر فين اكتر من فين فيرتيكالي اكتر من هورزونتال اتفقنا طيب برافو عليك هنا بصوا بقى يا جماعه يبقى لما نيجي ناخد الدايامتر اوف ذا كورنيا يلا الخلاصه بقى الناس الضايعين عايزين الخلاصه بصيروا ليه من قدام بس قول لي 11 ايه في كام هوريزونتال 12 زيت وين زيت 1 ملم ديفرنس از ديو تو وات كونتراكتايبل اند سكليرال اوفرلاب اي سؤال في الدايامتر اوف ذا كورنيا بص بقى حاجه ثانيه اسمها ثيكنس اوف ذا كورنيا يا ترى الكورنيا انا هكتبها كده صح هل السجن السنتر زي في البريفري الرسمه دي غلط بص المنظر المظبوط اهو منظر مظبوط اهو ايه رايكم ذا كورنيا از مور ثين فين في منطقه ثين لا ثين فين في منطقه السنتر بليز لازم تحفظ الكورنيا السجنس السنتر هنا الكورنيا السجنس هذه المنطقه من 550 الى 600 مايكرون ايه رايكم السجن ده يقعد يزيد كل ما نروح ناحيه البريمري حتى ما يوصل هنا يبقى اقل في مايكرو اللي هم قد ايه واحد ايه واحد ملي الرقم ده مهم ليه مهم عشان عمليه اللي انا لسه بكلمكم عليها عمليه الايه حضرتك قبل ما اعمل لك عمليه ليزك هناخد الكلام ده ان شاء الله في الترم الثاني لازم اطمن على ده الكورنيا الايه الكورنيا الفيك ليه بقى لان هشرح الكلام ده بالتفصيل اكتر وبالرسومات وبالفيديو ان شاء الله لما نيجي ناخد عمليه الليزك هقول لك ايه انا بشيل الفلامه من القرنيه اشتغل بالليزر وبعدين ارجع الايه الفلاب طب عشان انا اشيل الفلابه من القرنيه دي لازم القرنيه تكون تخينه انا بحذركم بقى من حاجه في دكاتره كتير قوي من الطبيب يعني كل ما تكتب بتاعك لا يسمح وتلاقي عامل لك الايه العمليه طب ليه ما تعملش عمليه الليزر بقى الدكتور تكون عنده ضمير طب اسمع عليك بتكلم بجد بليز اطمن يعني عمليه الليزر بالذات لو الكورنيا قليل العمليه ايه هتبوظ ما انا بليز عايز تاخد الرقم ده الكورنيا سيرفيس في السنتر بالذات ان شاء الله لما يجي اخد عمليه الليزك هقول لك لو الكورنيا اقل من 500 مايكرو بليز ايه بقى؟ ما نعملش العمليه روم تاتش ايوه برافو عليك يبقى الكورنيا احفظ بقى معايا الكورنيا سيجنس كام في السنتر؟ 550 مايكرو كام في البريفري بيزيد لحد ما يوصل لحد 1000 مايكرو او واحد ايه؟ او واحد ملي لو قال لك في الامتحان الكورنيا سيجنس كله اللي في السنتر وخلاص لو قال لك طيب في فرق ما بين البريفري وما بين السنترال تقول له اه تشكيل الحكايه لكن لو قال لك الكورنيا سيجنس هي خلاص يبقى قصده اللي فيه يعني يبقى قصده اللي بيستنى اي سؤال في الكورنيا سيجنس يا جماعه حد عنده اي اسئله طيب ناخد معلومه اخرى اسمها نصف القطر او بالعرق او بالانجليز ده radius of curvature. radius of curvature radius of curvature يعني نصف القطر. بصوا بقى الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا له نصف قطر والبوستيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا له نصف قطر. ايه الكلام العجيب ده؟ بصوا يا جماعه القرنية ايه؟ ده الانتيريور سيرفيس وده مين؟ البوستيريور سيرفيس. هسألكوا سؤال، لو انا كملت الانتيريور سيرفيس دايرة تطلع دايرة كبيرة، لو كملت البوستيريور سيرفيس دايرة تطلع دايرة اكبر ولا اصغر؟ اصغر. الدايرة الكبيرة لما جينا نشوف نصف قطرها كويس لقيناها 8 مللي. الدايرة الصغيرة لما جينا نشوف نصف قطرها لقيناها 6.5 مللي. ماشي يا جماعة؟ يبقى بصوا يقول لك ان نصف قطر الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا كام؟ يا جماعه تمام. انا عايز اقول لك ايه، لما كملنا الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا دايره طلعت الدايره قطرها 16 مللي، يبقى نصف القطر كام؟ تمام. لما كملنا البوستيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا دايره طلعت الدايره قطرها 13 مللي، يبقى نصف القطر كام؟ 6.5. يبقى لما يسالك كده في الشفوي اخر السنه يعني ايه يا ابني الراديوس اوف كيرفيتشر اوف ذا انتيريور كورنيا سيرفيس 8 مللي، ما تعرفش الرقم كام، اقول لك يعني ايه، يعني ايه radius of curvature of the anterior corneal surface 8 مللي. حضرتك ده معناه ان ال anterior surface of the cornea جزء من دايره قطرها 16، يبقى نصف القطر. تمام. طب قول نفس الكلمتين عن posterior surface. ال posterior surface of the cornea جزء من دايره قطرها 13، يبقى نصف القطر 6.5. الخلاصة يعني ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا لما بكمله تطلع دايرة كبيرة، البوستيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا لما بكمله تطلع دايرة اصغر شوية. ماشي يا جماعة. radius of curvature يعني ايه؟ نصف القطر. ماشي. طيب يلا حتة بقى الكلينيكال اللي انتوا بتحبوها، بص على الرسمة وهات لي الباثولوجي، بص على الصورة وهات الباثولوجي. من اللي انا قلته انا مش بقول لكم حاجة غير اللي هكون ايه؟ انا قلتها. طيب في ايه بالعيان ده بقى؟ واحد بيقول لك مش نايم كويس. بصوا يا جماعه انتوا تعرفوا في ايه بصوا؟ لا لا بالعربي، لا بالعربي. عينيه ايه؟ صغير مش عينيه، القرنيه صغيره. المفروض القرنيه كبيره كده. فالدايمتر مش محترمه كده. صح؟ هنا بقى في ايه في الرسمه دي او في العيان ده؟ الكورنيا الدايمتر ايه؟ صغير. ده مرض اسمه هناخده اسمه مايكرو كورنيا، يعني القرنيه صغيره. وانا اسالك اول حاجه في المايكرو كورنيا ان مين صغير؟ ها ايوه ايه اللي صغير في الكورنيا يعني الايه الدايامتر اوف ذا كورنيا از سمول. طيب ناخد كمان واحده بقول لي ايه الفرق ما بين هيكبروا دي التاني، ايه الفرق ما بين 11 في 12 و 6 سنة؟ يعني بص بص لما تيجي تشوف الدايامتر القرنيه هنا ده العيان تقيس كده 11 تقيس كده ايه 12، يعني اجيب الساعه كده كده الكيرفيتشر هيزيد؟ لا احنا لما نيجي ناخد الكيرفيتشر هيزيد لما القرنيه بتكبر، لما القرنيه كده ايه؟ لما القرنيه العين هتكبر هتلاقي القرنيه اتفردت كده، الكيرفيتشر هيزيد؟ هيزيد. كمان دكتور. لا مش عايز شكرا مبارك. تمام؟ ايوه عايز تسأل بيه. تمام؟ كونجينيتال سيادتك يعني هو المايكرو هو مولود كده كونجينيتال. تقول لي ايه؟ هو يا رب ايه السبب؟ ده سؤال؟ مش الكلفيتشر انا بقول لك الايه؟ الدايمتر. ارجع ملكش دعوة بتشوف مش بقولك مين اللي سألنا ده. اللي هو دي كده لما كملها ايه ده يسار الكيرفيتشر لو ايه كده لو ايه كده يطلع المسافات دي ايه مالها صغيرة عن الطبيعي يبقى الديامتر في صغيرة خلاص. ناخد حاجة خدناها كلنا في ستة ابتدائي ايه بقى الريفراكتيف اندكس. ريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار. ما خدتوش قبل كده معامل الانكسار في الفيزياء؟ طيب ثلاث اداه ثلاث زراعه زمان. ريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار. هشرحه كانكم هتعرفوه. معامل الانكسار بصفه عامه معامل انكسار الازاز معامل انكسار المياه. ايه معامل الانكسار؟ بص تعالى نشرحه من الاول. بص يا جماعه لو انت عندك هنا هواء وهنا ميه خلاص وفي ضوء عدى من الهواء للميه. هسألك سؤال الضوء ده يعدي عادي ولا ينكسر؟ ينكسر صح؟ ليه؟ الضوء معدي من الهواء براحته يجي قبل ميه كويس يتيجي سرعه الضوء تتغير. هو معدي من الهواء براحته مفيش حاجه يجي يعدي في ماده اتقل شويه اللي هي الميه تيجي سرعته تتغير قوم لازم ايه؟ زي بالظبط لما تكون ماشي بالعربيه بسرعه عاليه وتروح عامل فرامل لازم العربيه ايه؟ تاخد. هي دي نفس الفكره العربية تعبانة صح ماشي معلش. يبقى دلوقتي الضوء معدي من الهواء في المية انكسر خلاص. هسألكوا سؤال طب لو الضوء معدي من الهواء ازاي اتقل شوية من ايه؟ من المية هينكسر اكتر ولا اقل؟ لا هيخش يا عم ايه في ايه؟ هي في هنا مراية انت ضايق لما يكون في هنا مراية يرجع الضوء ينكسر اكتر ولا اقل؟ ده السؤال. اكتر ينكسر اكتر يقرب اكتر من الايه؟ من السيرفس. بص بقى ايه الموضوع؟ بص الموضوع ان ايه بقى؟ معامل انكسار الميه بيساوي سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الميه. معامل انكسار الزيت بيساوي ايه؟ سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الايه؟ في الزيت. معامل انكسار القرنية بتاعتنا بقى سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في مين؟ في المادة اللي هي مين يعني؟ في القرنية. ايه رأيكم؟ لما قسمنا سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في القرنية طلع الرقم اهو واحد طبعا دي من مية. السؤال اللي أنا عايز أسأله لكم إيه التمييز؟ ده برافو عليكم جبتوها لوحديكم جايين تعالى صح؟ صح ليه؟ السرعة بتطبق في كذا على سرعة بتطبق في كذا يبقى سرعة هضربه مع سرعة يطلع الرقم بدون إيه؟ بدون تمييز. لو عامل الإنكسار خليك في اللجنة آخر السنة وعامل الإنكسار 1.37 من 100 التمييز إيه؟ مفيش. هتنسى أنت تقعد بقى تقول إيه التمييز أي حاجة. خلاص ماشي يا جماعة؟ سهلة؟ يبقى معامل انكسار القرنية كده يا جماعة 1.37 من 100 بدون تمييز. حتى مكتوب في المذكرة ايه بقى؟ يونت ليس نمبر يعني رقم بدون تمييز. هذا فيما يخص معامل الانكسار. ناخد حاجة لها علاقة بالموضوع حاجة اسمها ريفراكتيف باور. بقولك ان الريفراكتيف باور نتكلم عن مين؟ عن القرنية. ريفراكتيف باور اوف ذا كورنيا 42 دايوبتر. واحدة واحدة بقى عليا يعني ايه كلمة اساسها ايه؟ ريفراكتيف باور. هسألكوا سؤال لو في اشعة وقعت على عينينا هذا عيان في اشعة بارلل وقعت على عينينا نفسك تعمل ايه لهذه الاشعة؟ نفسي اجمعها صح؟ على فين؟ على الريتنا. من بيقوم بهذه الوظيفة؟ لا الكورنيا والايه؟ واللينز. لو ان قطرة القرنية على تجميع الاشعة 42 دايوبتر. شوف المفاجأة بقى قطرة اللينز على تجميع الاشعة 15 دايوبتر فقط. يعني واحدة واحدة. يعني ايه بقى ريفراكتيف باور؟ قدرة اي عدسة على انها تعمل تجميع للاشعة. يبقى بقى هو الريفراكتيف باور the ability of convergence of a parallel ray. صح كلام؟ ability حد فاهمني ولا ايه؟ ability of ايه؟ كونفيرجنت وابرر الريز قدرة اي عدسة على انها تجمع الاشعة. طب الحكاية دي بتزيد وبتقل على حسب ايه؟ يعني امتى العدسة قوتها تزيد او امتى العدسة قوتها تقل؟ على حسب ايه؟ على حسب حاجتين. واحد قال حاجة صح، على حسب الكيرفتها. كل ما العدسة الامور كيرفت كل ما تبقى اقوى. في حاجة تانية، على حسب معامل الانكسار. RIT يعني refractive index. كل ما معامل الانكسار يزيد كل ما القدرة على التجميع تزيد. طيب السؤال بقى دلوقتي، مين كسب؟ مين اقوى؟ قرانية اقوى من اللي تعال نشوف الفرق. في فرق في معامل الانكسار. لا، ففي معامل الانكسار هنا كم؟ واحد صح، وسبعة وثلاثين من مية. معامل انكسار اللينس كام؟ تقريبا نفس الرقم، واحد واربعة من عشر. اذا مفيش فرق في معامل الانكسار، الفرق في ايه؟ في الكيرفيتشر. بص على الرسمة بقى دي كده، ده القرنية كده واللينس كده. ايه رأيكم؟ الكورنيا اقوى من اللينس بتجميع الاشعة. ليه؟ فرق في الايه؟ because the cornea is more curved than the lens. The cornea is more powerful. حتى يقول لك الكورنيا هي الأساسية في تجميع الأشعة. الكورنيا is the main refractive surface of the eye. شفت المفاجأة؟ طلعت مين أهم في تجميع الأشعة؟ الكورنيا. خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى الكورنيا أقول لك عليها مين أهم؟ الكورنيا كم هي؟ 42. واللينس كم؟ 15. The cornea is the main refractive surface of the eye. ليه؟ لانها ايه؟ مور كيرفد عنا. اللي تيجي الواحده مضايقاك وانا عارف مش مضايقاك حاجه عادي يعني. الدايوبتر يعني ايه كلمه ايه؟ دايوبتر 42 ماشي 15 يعني ايه كلمه دايوبتر؟ دايوبتر كده الديفينيشن بتاعها سهل قوي. دايوبتر هو اليونت اوف لينس مور. يعني عندي عدسات 1 دايوبتر، عندي عدسات 3 دايوبتر، عندي عدسات 10 دايوبتر. يعني ايه كلمه دايوبتر؟ هو اليونت اوف ايه؟ وفي لينس باور. وقياس قوة العدسات انت فيها؟ مش فاهم قوي. تعالى ناخد البطاقة من الأول. لو عندنا العدسة الأساسية أو العدسة الأم اللي هي 1 دايوبتر ماشي يا جماعة. لو في عندي عدسة قوتها 1 دايوبتر، لو في أشعة بدل اللي وقعت عليها تتوقع العدسة 1 دايوبتر تجمع الأشعة بدل دي. عدسة مش بنتكلم عن الموضوع، بنتكلم عن أي عدسة. اي عدسه في الدنيا قوتها 1 دايوبتر تجمع الاشعه البارل على بعد قد ايه؟ على بعد 100 سم متر. يبقى العدسه اللي قوتها 1 دايوبتر بعدها البؤري قد ايه؟ ها 100 سم. يعني العدسه اللي قوتها 1 دايوبتر بتجمع الاشعه على بعد 100 سم. مثال كمان، العدسه اللي قوتها 2 دايوبتر بتجمع الاشعه على بعد قد ايه؟ اقسم مش دي الاساسيه، اقسم 100 على الايه؟ على البعد. تجيب البعد البعد 100 على 2 بكام؟ ب 50 سم. يبقى العدسة اللي قوتها 2 دايوبتر بعدها البعد 50 سم. اخر سؤال، العدسة اللي قوتها 4 دايوبتر بتجمع الاشعة على بعد كام؟ لا قولي عملت ايه؟ 100 على 4. يعني 100 على ايه؟ 100 على 4. 100 على ايه؟ على البعد. تديك الايه؟ 100 على الباور يديك 25 اللي هم الفوكال لينس اللي هي البعد البؤري. ده في عندي قانون يتكتب في المذكره عشان مش موجود. ده قانون يتكتب في المذكره عشان مش موجود. 100 على الباور يديني البعد البؤري. طب قال القانون ده هنا الباور 4 عدسه قوتها 4 وبعدها البؤري كام؟ 100 على 4 تطلع بكام؟ بكام على الباور بكام؟ 25 سم. ايه علاقه ده بالموضوع بتاعنا؟ لما اقول لك ان الكورنيا 42 يعني الكورنيا كعدسه بتعمل ايه؟ الكورنيا كعدسه بتعمل ايه؟ بتجمع الاشعه على بعد كام؟ 100 على كام؟ على 42. اللينس بتاعت ربنا كعدسه بتعمل ايه؟ بتجمع الاشعه على بعد كام؟ 100 على 15. خلاص يا جماعه؟ 100 على الباور اجيب الفوكال لينس او البعد البوري. فهمنا بقى يعني ايه بالظبط الكورنيا 42 ده؟ انا كنت بقولها كده خلاص. يعني القرنيه كعدسه كعدسه قلت لك كده كعدسه تقول ايه بقى عليها؟ ان بعدها البوري كام القرنيه؟ تجمع الاشعه على بعد كام؟ مش قوتها انت معاك قوتها تعرف تجيب لي بعدها البوري؟ اه ازاي؟ 100 على القوه يطلع البعد البوري. اللينس اللي هي كانت 15 ده اللي هي كانت 15 ده يوم بعدها البوري كام؟ 100 على 15 يطلع البعد البوري. سؤال مثال، عندنا كم عدسة في العين يا ابني؟ اصبح السؤال ده سهل بقى. قبل الحصة كنت أسألك عندنا كم عدد في العين يزيد؟ عدد سواء؟ يزيد غير ايه؟ غير ايه؟ الليس لا الكلام ده غلط. ده عندي عدد سين نجاوب بقى على السؤال؟ مش نجاوب؟ عندنا السؤال موجود هنا عندنا كم عدد في العين؟ اثنين مين ومين؟ كورنيا واللي ده حتى مين أهم؟ كورنيا شوفوا بقى العين كده كم على سهل؟ اثنين الكورنيا والليل. خلاص؟ كده توقف الجروب على هدوني. اي سؤال يا جماعة؟ اي سؤال؟ ماشي يبقى تريح بسرعة تمام خلصنا وعن الانكسار خش على الريفلكتيف باور يعني ايه ريفلكتيف باور قدرة العدسة على انها تجمع الاشعة القرنية قدرتها 42 اللينس قدرتها 15 الفرق فيه كده مش هتراجع عليه هذا اللي احنا كلمناه كان ده بصراحه في البيت ده ثلاث ايه والله ماشي يا جماعه طلعت ما دي حصه الاربع هنسمع كده اصل ما مش هو الكلام في البيت والله ما عايز غير ان هي خروج الرمض كله لو قريت ورا يحس حصه انت بقى ورا الرمض ده خالص شفنا الماده الثانيه بعد كده شوف شرح لها شوف الايه الثانيه يعني الرمض عشان تخلصه الثاني تعال حصه روح اقرا في البيت 10 دقايق 10 دقايق بالساعه كده اقرا الحصه في 10 دقايق وخلاص مالكش دعوه بالباقي الباقي بتاعنا ماشي يا جماعه مطمنين ها شوفوا انا هسيبكم ليه ومش كل دعوه باي حاجه لسه هنسيب بغربه بجد انا عايز اقول لكم على حاجه والله انا شكرا لكم انا رايح امبارح مبسوط اول مره احس ان طلبه متحمسين كده هو الناس طالبه هنا شكلهم معرفش بجد انا انبسطت هنا امبارح والله مش فاهم حاجه احساس كده جاي الدكتور غالي بيقولوا عليكم صح الدكتور هو اللي كان يجيبه خلاني اجي هنا انا مش جاي هنا خالص الدكتور غالي شكر فيكم جامد السنه اللي فاتت فقررت الفرقه دي بجد يعني ايه الطلبه هنا كويسين فعلا يتحفظوا حقيقة معرفش ليه الآن كده فريش كده الآن حلوة مش مجاملة والله العظيم ما جاملها أحسن مجموعة عندي الثاني هو أنتم في ناحية البرسوناليتي بالذات من العلم ممكن تكونوا ضايعين وطلعوا روحي في الشهر أنا مش بتكلم على كده أنا حبيتكم كشخصيات الناس اللي قابلتهم قعدت معاهم بجد بجد ماشي ولسه وأنت لسه شفت حاجة بكرة لو ضربت الدنيا اللي عملتها ماذا يا جماعة؟ ناخذ بقى ايه؟ الـ histology of the cornea أول سؤال هو بقى سؤال جامعه القرنية بتكون بكم طبقة يا ابني؟ مشط هو أي حاجة؟ يعني لا بصوا جماعة لو انت مديش حارس لابن كم ما تجاوز تبقى يا الايه؟ بقى ايه؟ بقى ايه؟ بقى كم طبقة القرنية؟ كم طبقة القرنية؟ ما تقولش عاد لو انت قلت اي رقم وطلع بعيد قوي عن هما خمسة ليه ولا بس قالوا بقى الخمسة وثلاثين هينزل من ايدك يفتحها بقى في اللي جاي قلت له كل خمسة وثلاثين اهو كانهم منكم حرامي سموت لا يا ابني كده مش بتقعد على اساس ده كلهم قلت له انا قلت مش عارف ايه حيوان قلت له عليه كده ليه زعم صراحة لو مش عارف بس ايه ما تنطقش مش عارف انت ممكن تسالي في حاجه تلاقيني مش عارف لكن ما ايه؟ انا كده يا مدح خلاص بجد نصيحة من اخوكم مش عارف تلمنا اتلموا اخوكم انا بتاكل يعني ايه راجل صبور حد هنا من الولاد الاساس ده؟ الولاد الاساس ده ايه فعيكم؟ حدش من الولاد الاساس ده خالص؟ ايه؟ طبعا براحتي خالص بقى اصل الحاجة قبل النوم اللي اول سؤال مش اتبع شخص اكتر انه ايه بابا برافو عليك يا حبيبي اعمل انت بقى اقعد يا حبيبي عارف انت معلش اعمل عليك ولا لكش دعوه حسبي الله انا دلوقتي حزن عليهم المليون حالاتي طب انا قعدنا نحكي مع الناس من البدايه انا بقول لك احكي مع بعض طيب بالنسبه للمليون حالاتي يا ترى لو بصينا على الفرنيه تحت هنلاقي كام من كام طبقه 35 زي اي حاجه في الدنيا اكيد اول لير الدنيا واخر لير ها زي الدنيا واخر لير الجزيره طيب كده خدنا اثنين صار كام صار ثلاثه بعد الابيثيليا دي ممبرين مهم قوي اسمه باومنز ممبرين بعد دومن ممبرين دي اهم حاجه بقى للستروم تبصع كده يعني ده ممبرين بعد كده الستروم بعد كده ممبرين كمان اسمه ديسمنت ممبرين خليك فاكر ان الباومن هو اللي فوق والديسمنت هو اللي ايه هو اللي تحت ادي الخمسه ليه يلا قولهم بقى معايا اكيد اول ليه يا ضيع الاثنين وبعديه باومن ممبرين وبعدين الستروم وبعدين ديسمنت ممبرين وبعدين اهم حاجه عندنا في القرنيه هو مين هو الانتيتي خلاص هناخد كل طبقه من دول وندرسها تعالى ايه الابيثيليا اي ابيثيليا على السيرفر يعني الابيثيليا بتاع القرنيه الابيثيليا بتاع الديسكين اي ابيثيليا في الهواء دي انواع ايه برافو عليكم 35 سكويمس ابيثيليا يبقى الابيثيليا بتاعها حوالي خمس طبقات من خمسه الى سته لير وفي 35 سكويمس ابيثيليا ايه الفرق بينه وبين الابيثيليا بتاع الجلد بتاع الجلد ايه كيراتين كده ينفع يبقى فيه كيراتين طب ما تقولش ايه فرش البيضة يبقى اهم كلمة بقى ان الابيثيليوم بتاعنا نوعه ايه بقى تتفاني كلمة ايه نان كيراتيناي خلاص يبقى نوع الابيثيليوم ايه خمس او ست طبقات من الاستراتيفايد سكويمس نان كيراتيناي دي ابيثيليوم سؤال لو الابيثيليوم ده واحدة بتلمة تكون تكتريزة هتموقع الابيثيليوم واحدة انا فاني رملاية يلحم في خلال قد ايه بص اي حاجة بارك ماشي تلهم في خلال 24 اور وده حاجة فظيعة جدا الابيثيليوم له هاي ريجنريتيف باور له قدرة فظيعة على انه ريجنريت لو حصل ابريجن او اي خدش في الابيثيليوم في خلال 24 اور يكون حصل كومبليت هيلينج عشان يا جماعة ايه رأيكم الابيثيليوم ده؟ ها متسرع واهود وارعن الكلام ده هيضايقنا هو حلو بيساعد ايه؟ يهدك ده هيعمل لي امراض كتير كل اللي قلت لك بيلحم بسرعه يضايقني ساعات يأذيني هذا الموضوع هو يسيبني في ايه؟ يسيبني في ايه؟ يأذيني في ايه انا بقول دلوقتي يعني مثلا يعني عشان بس تبقوا يعني واقفين في الكلام تصدقوني طبعا واحد عنده القرنيه مفتوحه ساعات الابتسام العبيط ده يروح داخل كده كده كده كده كده كده تحولها لفتره صح يبقى ايه؟ يبقى لما يلحم بسرعه ده ساعات ايه؟ بداية بتقتلوني صح؟ ماشي؟ يبقى الابيثيليوم ماله بقى؟ متسرع واهوج وايه؟ ورع زي محمد حسن ماشي؟ طب خليكم معايا بقى يبقى الابيثيليوم خدناه وخدنا الريجنراتيف بار بتاعه فاكرين السكنس بتاع القرنيه كام؟ نص وشرحنا في 50 منهم الابيثيليوم يبقى الابيثيليوم كام مايكرون؟ 50 مايكرون ماشي يا جماعه؟ لقد السكنس اوف ذا ابيثيليوم الابيثيليوم ذات نفسه بيتكون من خمس او ست طبقات الخمس او ست طبقات دول متقسمين في ثلاثه لاير تعال ادرسهم هذا القرنيه اهي وده الابيثيليوم اول طبقه عباره عن سنجل لاير اوف كولومنر سيل وبعدين اثنين لاير تو لايرز اوف بولي هيدرال سيل بعدين ثلاثه لايرز من الايه بص كده وانت تعرف من الفلات سيلز دول اسمهم البيزا لير ودول اللي في النص دول يبقى اسمهم الانترميديت لير واللي بره دول رقم ثلاثه يبقى اسمهم سوبرفيشال لير يبقى الابيثيليوم شخصيا بيتكون من كام طبقه او من كام لير؟ ثلاثه لير بيزا سيلز انترميديت سيلز سوبرفيشال سيلز اوصف لي البيزا سيلز كام لير؟ سنجل لير اوف كولومنر سيلز. هذه سيلز ليستنج على ده على بيزمنت ممبرين. اهم حاجه بقى انها لازقه في هذا البيزمنت ممبرين. اهم ما يميزها بحاجه اسمها هيمي ديسموزوم. دايما الاناتومي لوحده يبقى غير. اقول لك الاناتومي اقول لك الحته اللي لها علاقه بالامراض ايه الموضوع يعني. بعض الهيمي ديسموزوم دي تبقى ضعيفه ومن عندها مع اي ماينر ستروما فعلي يحصل ايه الهيميتيريوم؟ لوع ويتكون واحد تاني ولوع ويتكون واحد تاني. يبقى العيانين اللي عندهم الهيمي ديسموزوم دي ويك كل شويه مين بيقع؟ الهيميتيريوم. ده مرض اسمه ريكرنت ايديثيليال ايروجن سندروم. اسمه معبر والله ريكرنت ايديثيليال ايروجن سندروم. الناس اللي كل شويه مين يقع؟ يبقى الريكارد إبتيليال إيروزن سندروم دول عندهم ريك نسيمين تنهيمي بس الفجور دينا كده بس بعدها على الإبتيليا هاي جماعة اللي أنا بحكي لكم عنه دي كلامنا سيد بدول إيه دول؟ بس الفجور دول مين؟ الانتر ميديات سيلز. الانتر ميديات سيلز دي يا جماعة حتى لاحظ ان فيه هنا بروسيس الزاكلة كده هنا اهي في البروسيس دي يقول لك الانترميديت سيلز لها بروسيس او اجنحه او وينجز ما بين الايه ما بين البيزال سيلز. عشان كده بيسموا اللاير دي يا جماعه الانترميديت لاير او الوينج لاير او الوينج سيلز. يبقى اهم ما يميز دي انها ماسكه ايه الريبوزوم. اهم ما يميز الخلايا دي انها سند ايه ان بتوين ذا بيزال سيلز بروسيس او وينج. يبقى الانترميديت سيلز سند بروسيسز او وينجز ما بين البيزال سيلز. فاضل لنا دور هما مين فور دول بروفيشنال سيلز. اما المميزه ان لا سيلز بدابيز دي صغيره لها حاجه اسمها مايكرو بلاي. المايكرو بلاي دي بتساعد على ان الدموع توزع كويس. يبقى دور الماسكين بيعملوا الزوزوم ودول دي ايه بيبعتوا ايه بروسيسز ودول اللي فوق دول مالهم لهم ايه وكده. احنا اتكلمنا عن الإيميسيليا. بتيجي نراجع الإيميسيليا ها تراتيفايد سكويما هم كلمة تراتيفايد له قدرة فظيعة على الجنريس وهو تسرع وهو أحد تخنى تقسيم مايكرو. هنا شخصيا بيكون من ايه ثلاث ماشي. اللي بعدين ايه بعد الإيميسيليا كومن ممبرين. بص يا جماعه نرجع للرسمه بتاعت العيان وهذا الانتيريوم وهذا الباومنز ممبرين. ايه الاستروما ده الديسمنت ده مين الانتيريوم. عشان ما تتلخبطش في موضوع الريجنراتيف باور احفظها لك انا. اللي بتيجي ايه ريجنراتيف الباومنز نص يبقى ريجنراتيف نص خلاص ريجنراتيف نص كده. الانتيريوم بالنسبه بنتكلم عن الريجنريشن ها ريجنراتيف يبقى الباومنز ممبرين نص ريجنراتيف الديسمنت ممبرين ريجنراتيف نوت ريجنراتيف نوت. يبقى الديسمنت ممبرين لو اتقطع ريجنراتيف. الاندوثيليوم نوت او توب ريجنراتيف نوت ريجنراتيف نوت ريجنراتيف. خلاص نتكلم على مين بقى الباومنز ممبرين. ما هي خصائص هذا الباومنز ممبرين؟ الباومنز ممبرين ده نون الاستيك ويك ممبرين. نون الاستيك يعني معايا تروما اي حاجه بقى الاستيك مع اي تروما ممكن تتقطع. لو دوران زمبرين ده تقطع كمل انت بقى. هذا الباومن زمبرون زمبرين نوت كيبل اوف ايه فريجن. لو تقطع ايه اللي يحصل يعني يلحم بفيبرون. ودي مأساة ليه؟ القرنية اللي كانت ترانسفيرا بتبقى فيها ايه يا افراد اوف اوباسير. او مشكلة الباومن زمبرين ان النوت كيبل اوف ريجنريشن. لو اتقطع هيلحم فيبرونز والفيبرونز ده يعمل ايه مكتوبه هنا ايه؟ اعمل القرنية الايه؟ كورنيا الاوبه. ايه المشكله؟ هو الكلام اللي احسن الابيثيليوم لا ماشي يا جماعه. يبقى لو اتقطع هيلحم مكانه ويسيب فايبروزس. يا ترى الممبرين ده عباره عن ايه؟ بص يا جماعه احنا اتفقنا ان دي الاستروما. بيقول لك اللي يحصل كالاتي. اخر طبقات من الاستروما يحصل لها كوندنسيشن وتكون هذا الممبرين. يعني الممبرين ده ما هو الا جزء من ايه؟ الاستروما. سوبرفيشال بارت اوف ذا استروما حصل له كوندنسيشن. دي المعلومه اللي المفروض ايه؟ الباومنز ممبرين it is condensation of the superficial layers of the stroma. المعلومة دي مهمة ليه؟ تعرف الستروما مع بعض. يعني انت مسكت الستروما كده مسكت الممبرين في ما بينهم line of separation. كلام ده مهم قوي. there is no line of separation. الكلام ده مختلف تماما في الممبرين اللي تحت. ده واحد الممبرين اللي تحت اللي هو مين؟ ده باومن. يبقى ده ايه؟ ده هنا بينهم هنا ايه؟ لاين اوف سيبريشن. الكلام ده يفرق معانا في الجراحه. اقول لك المعلومه دلوقتي نحتاجها ليه. المهم خليك معايا بقى. يبقى الممبرين ده فيما بينه وبين الاستروما لاين اوف سيبريشن. لا ده جزء من الاستروما ما اقدرش افصله مع بعض. الممبرين الثاني اللي تحت الديسمنت ممبرين فيما بينه وبين الاستروما لاين اوف سيبريشن. الكلام ده يفرق معايا في الجراحه بقى. هنقول الاناتومي ونقول الحته اللي لها علاقه بالشغل. في عيالين يا جماعه بيحصل لهم مرض تلاقي ده باظ. ايه ده؟ الانترفيلم لازم يتغير. زمان ما بيرجعش تاني. برافو عليك. زمان كان الدكاتره في الصعب. الاندوسيلم باظ روح شايل الطبقات كلها مغيرها وايه قرنيه جديده كلها وحطها مكانها. يعني عشان الاندوسيلم يغير كل الايه؟ كل الطبقات. الكلام ده غلط. عشان يتعمل حد كان عايز ده؟ ودلوقتي بقى بيعملوا عمليه جديده بقى. يقول لك نغير على قد اللي بايظ بس. نغير مين بس؟ الاندوسيلم. يقول لك مين من هنا؟ كويس؟ يقول له داخل اهو فين؟ ما بين الاستروما بين الديسمنت ليه؟ فيعملهم لاين اوف سبريشن. يقدر يشيل الاثنين دول مع بعض كده اللي قدام الغيظين ويجيب اندوثيليوم جديد ويركبه هنا. ما عملش ترقيع لكل القرنيه. عمل ترقيع الاندوثيليوم بالايه؟ خليك معايا. الاندوثيليوم بالايه؟ يعني ويركبه في المكان ده. دخل فين هو؟ ما بين الاستروما وما بين الديسمنت ميمبرين. ايه الميزه هنا؟ ما عملش ترقيع لكل الايه؟ لكل السيكليت. العملية دي عملية حديثة جدا بقى لها سنة واحدة بس مكتوبة عندك في المذكرة اسمها ديليك اوبريشن. ايه الاختصار ده عشان تكتبوه؟ ديليك اوبريشن اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. عملية ترقية قرنية اسمها كيراتوبلاست. هقول لكم الاسم ده جاي منين. سؤال عملية الترقية ده انا عملتها دي سوبرفيشال ولا ديب؟ بره ولا جوه؟ ديب. اسمها ايه؟ ديب فول سيكلس ولا لاملي؟ لاملي. يبقى اسمها ديب لاميلر. رقعنا مين؟ الاندوثيليا. اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. الخلاصه الا عايز معاك وجود لاين اوف سيبريشن ما بين الاستروم وما بين الديسمنت يساعدنا في عمليه ايه؟ الديليك. على فكره ما تقول ديليك اللي مش هيزعل. الديليك ده مش خسارة انا اللي عامله. كل الناس عارفاه. يبقى وجود هنا لاين اوف سيبريشن في الاناتومي سرق معايا في الجراحه خلاني اعمل عمليه ايه جديده؟ ديليك اوبريشن. يبقى لو طالك في الامتحان الكلام ده كان زمان عمليات القرنيه هي شراء الكرنيه. تعرف يا ابني عمليه ترقيع الاندوثيليوم؟ لو قلت له الاسم بس الدكتور هيغمى عليه على طول. انت عارف الاسم جاب انا ايه؟ تمام ده بس مع كده المهم انا عايز يزولوها بقى يحاولوني بتاع في اللجنة ليه؟ اصلا كده خلاص قد اشتغل يعني ما ايه بقى بتتشات اللجنة العادية بتاع انت مش يسوك برا مش عندي هو ده سؤال كمان يا باشا راشي يشده هو بيتشات اللجنة بقى ده مش كلام ايه هو بيعجبوك يعني ليه متوقعين اتيتيود الكليه ان هم دول الاعداء؟ ليه؟ فاحنا لو تعرفوا تدقوا على التكتل يعني بعد واحد فيكم يكون ربنا في حاله الدعوه تلزق الدكتور يضيع. ماشي يا جماعه؟ انا خوفك ليه؟ بتذاكر من دلوقتي وتخلص. ما تقدرش تذاكر كلمه دي بتضايق بعد الناس. ما تقرا ورايا وتخلص من الموضوع. ها؟ خلاص ماشي؟ بفكركم بالايام السوداء عشان تحضرولها من دلوقتي. خلاص يا جماعه؟ خلصنا الباومنز ميمبرين. تعالى بسرعه نقارن الباومنز بالايه؟ هنسيب مين؟ بالصوره. تعالى بسرعه نقارن الباومنز بالديسك. الباومنز نون الاستيك ويك يبقى الديسمنت الاستيك ايه؟ دروب. العكس بقى يا ابني نون الاستيك ويك يبقى ده الاستيك وايه؟ والصوره. ده لو اتقطع لانه سكريت فروم ذا اندوثيليوم. يعني لو اتقطع الاندوثيليوم يكون تاني ايه؟ ديسمنت ميمبرين. ايه ده صح كده؟ او ديسمنت ميمبرين اهو. ده كبر ايه بقى؟ لو اتقطع مش هيسيب مكانه اوباسيتي. ليه؟ لانه هيبقى سكريت التاني من الاندوثيليا. يعني الممبرين يتقطع ما يحطش حاجه خالص، ده لما اتقطع عمل فايبروز، ده لما يتقطع مش هيعمل فايبروز، هي حاجه تانيه. فهيعمل يحصل فايبروزس بس هيحصل حاجه تانيه، هيحصل حاجه اسمها كورنيال اديما. ليه؟ يقول لك لا يمكن ده يتقطع من غير ده ما يتقطع، لا يمكن الدسمنت يتقطع من غير ما مين ما يتأذى معاه الاندوثيليا. بيقول لك اصل الدسمنت اكت اكت ابئزم الممبرين للاندوثيليا. يعني لو في عندك ورقتين انت لازمهم بكبر، لو بتقطع الورقه الاولانيه من غير ما تقطع الثانيه الاثنين لازمهم، يبقى لازم الاثنين ايه؟ يتقطعوا. وروتين بقى في المنهج كله، لما الاندوثيليا يتأذى الاندوثيليا تزيد ايه؟ يحصل انهري في الاندوثيليا. النتيجه بقى واحده في كل المنهج. المهم اللي ما بيخش هو الايه؟ القرنية. والقرنية دي تيجي ايه؟ اسمها مية، ويحصل مرض اسمه كورنيال اديما. يبقى سؤال بقى الخلاصة، لو الديسمنت ممبرين اتقطع مش هيحصل ايه ويحصل ايه؟ يحصل اوباسيتي ويحصل كورنيال ايه بقى؟ كورنيال اديما. المفروض ان اي مية بيخش جواها، اي قرنية بيخش جواها مية، دي لازم نلحقها. اي قرنية بيخش جواها مية مين بيقوم بالدور بقى؟ مين بيلحقها؟ ده ايه ده؟ الاندوثيليا. ما نعمل الاندوثيليا دلوقتي هيعرف اهم وظيفه له ان يخلي الكورنيا ناشفه، ان اي ميه جوه القرنيه يطلعها ويرجعها هنا. يرجعها فين؟ الانتيريور تشام او في الاكس. اذا ما هي وظيفه الاندوثيليا؟ هايدريشن ولا دي هايدريشن؟ كورنيال دي هايدريشن، او بنسميها كورنيا بياخد الميه وبيطلعها وينقلها تبقى اسمها بامب، محتاجه اي تي بي. يبقى الاندوثيليا ده بيعمل حاجه اسمها اندوثيليا بامب او كورنيال يادس. يبقى لما الاندوثيليال بيعمل دي عدد الاندوثيليال بتزيد ان، لما الاندوثيليال بيحصل له دامج وما يخش هتفضل بالقرنيه ويحصل مرض اسمه كورنيال ايه؟ كورنيال ايه؟ الكلام ده ثابت بقى في المنهج. اي مرض يبوظ الاندوثيليال، مش هقول بقى تاني طول المنهج، اي مرض يبوظ الاندوثيليال يعني ايه؟ كورنيال ايه؟ هسألك سؤال، دي تو لوس اوف فاكت، دي تو فيلير اوف ايوه فيلير اوف اندوثيليال. ما حدش فيه بامب في القرنيه بقت تتملى ايه؟ اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه بقى؟ عندي حاجات كده بتتكل عليها طول السنه. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه؟ كورنيال ايه؟ كورنيال بامب. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يحصل كورنيال ايه يا جماعه؟ كورنيال ايه دي؟ ما الكلام ده اساسي. خلاص؟ حتى حتى لو ما يجيش عمر ما يبقى ده انتكت وده سليم، احنا قلنا الاثنين ايه؟ لازم الاثنين يبوظوا مع بعض. صعب قوي مرض يأثر على الجسمنت من غير ما يأثر على ايه؟ على الاندوثيليا. صح، لان الاثنين ماسكين في بعض. خلاص كده؟ طيب فاكرين السكنس بتاع الليثيوم 50 الباوند 10 الجسمنت 10 مايكرو 10 مايكرو. خلاص ماشي يا جماعه؟ يبقى 50 10 10 الرقم ده ثابت في الاطفال. بيقول لك في الاطفال الثيكنس اوف ذا ريسمنت ممبرين دي بقى قليل جدا، اقل من 4 مايكرو. عايز اقول لك ايه؟ في الاطفال الممبرين اللي تحت ده اهو اللي هو مين؟ الريسمنت ممبرين ده بيبقى رفيع جدا. اذا الاطفال اي ماينور ستروما ممكن تبوظ مين؟ الريسمنت. وده مرض هنبقى ناخده في الاطفال. خليك فاكر بس ان الريسمنت ممبرين في الاطفال 10 برضه يبقى قد ايه؟ 4 مايكرو. فاكرين يا جماعه؟ فكركم بقى وانتوا تقولوا الممبرين اللي تحت ده لازق الاستروما. عرفت المعلومه دي؟ there is a line of separation ما بينه وما بين الاستروما، وده بيساعدني في العمليه ايه؟ العمليه اسمها ايه؟ ليك اوبريشن، عمليه ترقيع الاندوثيليا اسمها ليك اوبريشن. انا بقولها بالشكل جميل والله. خلاص؟ حاول تتكلم في بالك باي حته بجد تكون عارف حته حلو. انتوا واخدين بالكم؟ تقولها حلو يعني تصرف كده. انت اللي بتودي اللجنه على الحته اللي انت عايزها على العلم يعني. وانت لو انت شاطر قول له كلمه كده روح سالك فيها، قول له كلمه روح سالك. انت فاهمني؟ ماشي يا جماعه. تقول له تجيب له سيره الكباتن المصري، يقول لك طب قول لي انا معاك كباتن مصري عشان تقول له ليه؟ ادي ليك. اي سؤال كده خلصنا مين ومين ومين؟ الاكسبيرينس والباور والجسم. فاضل مين؟ سيب الاستوى عشان ناخد مين برضه؟ فاضل مين؟ هناخد في الاخر الاندوثيليا. تعالوا نجيب الاندوثيليا. ما انا قلت كلام مهم عن الاندوثيليا، ان يا رب تكونوا فاكرين. هذا الاندوثيليا بقى عايزين نبدا. الاندوثيليا. قلنا عن المبيع بقى وبتاع يا خمس او ست طبقات ولا طبقه ها سنج اللاير اوف فلات هيكساجونال زين يا واحده لا فلات ولا هيكساجونال فلات هيكساجونال فلات ولا هيكساجونال على حسب السكشن يعني لو انا واخدين كاب سكشن يبان ايه فلات لكن القرنيه اهي لو انت خلعت القرنيه وبصيت عليها من ورا اخر ليه من ورا مين الاندوسيه يعني القرنيه دي من ورا من قدام هتلاقي اوتو هتلاقي الخلايا بتاع الاندوسيه مالها ثلاثيه هيكساجونال اهي يبقى خلينا في الكاب سكشن الاندوسيه تبان ايه فلات فهمت الجرام وانت عامل قدام كده انه كده ما فيها سكشن تمام هيكساجونال يبقى فلات ولا هيكساجونال على حسب الايه يبقى هو سنجل لاير اوف فلات هيكساجونال سيل الاندوسيريال كاونت مهم قوي لازم حضرتك في معظم العيانات تبعت العيان يعمل اندوسيريال كاونت قبل ما تمد ايدك فيه تعال نحفظ الاول الاندوسيريال كاونت قد ايه بص يا جماعه لما جم جابوا الباكس ده الكورنيا من ورا وعدل الاندوسيريال سيلز اللي في الباكس في الكورنيا كلها ده هو من تلت لنص مليون قرنيه من خلف طب عايزين نحدد اكتر لما جينا خدنا 1 ملي متر مربع كده وعندنا الاندوسيريال سيلز اللي جواه لقيناها من 2000 ل 3000 هسالكوا سؤال لو الرقم ده ال 2000 ل 3000 ده يقل جدا جدا جدا جدا ايه النتيجه؟ الكورنيا هتفضل كبير ولا هتفقد الترانسبيرنسي؟ هتفقد الترانسبيرنسي ولا هتفقد الكورنيا اذا انت قلت كورنيا القديم اقل رقم محتاجينه علشان القرنيه تفضل كويسه هو المفروض النورمال من كام؟ من 3000 اقل رقم 400 او 600 يبقى ده مينيمال نمبر needed to maintain the cornea transparency كام؟ النورمال كام؟ من 2000 ل 3000 بس ممكن يبقى 1000 والعين عايز كويس 700 زي الفل 500 كويس اقل حاجه كام؟ 400 ماشي يا جماعه؟ سؤال سهل ده وده سؤال اساسي بيزك حاجات بيزك يا جماعه لما تسال فيها ما تجاوبش تبقى وحشه جدا في حقك لما يقول لك الفانكشن اوف ذا اندوثيليا ايه؟ ما تجاوبش صعب قوي اما يقول لك فانكشن اوف ذا اندوثيليا لكن يسألك حاجات بيزك وما تجاوبش ما ينفعش طب ايه دايما بركز على الحاجات البيزك كويس؟ لان دي بتطير الدنيا خالص يبقى هنركز كده مع بعض الفانكشن اوف ذا اندوثيليا ايه؟ بياخد الميه من القرنيه يوديها ايه؟ تلاقي اسمها كده كورنيال ديهايدريشن او اندوثيليال اللي هي محتاجه اي تي بي ومحتاجه ايه؟ محتاجه طاقه خدنا وظيفه الاندوثيليوم طب فاكرين ريجنراتيف موت ريجنراتيف موت؟ ها ريجنراتيف ايه؟ موت يعني الاندوثيليوم ده لما يتقطع يلحم تاني وبعدين لو فين المقطوع مين اللي هتخش على طول؟ ميه ممكن نحاول نعوض الموضوع ده ازاي؟ زي الخليه اللي هنا تكبر كده خلي هنا تكبر كده قوم يغطوا الايه؟ ديفكت ده ما يعتبرش ديجنريشن يبقى في حالة حدوث ديفكت في الاندوثيليا حاجة بتحصل ايه هي؟ مش هايبرتروفي تلاقي السيلز سبريد بتزيد في السايز تو كفر ذا ديفكت ماشي يا جماعة؟ يبقى السيلز كل حكاية انها بتزيد في السايز تو كفر ذا ديفكت قلنا الاندوثيليا كاونت مهم صح؟ اسمه ايه الجهاز اللي بنعد بيه الاندوثيليا سيلز؟ تمام اهو العيان بيحط ده في الجهاز بتاع الصوره دي الجهاز ده له اسم بقى اسمه سبيكولار مايكروسكوب سبيكولار مايكروسكوب السبيكولار مايكروسكوب بيوريك الصوره دي اهو بقى ده اقول لك عليه ايه هيكسبنا مش معنى اقول لك هيكسبنا ايه اهو ده المنظر الصحيح او المنظر السليم ده اندوثيليوم سليم في ميزه فظيعه في السبيكولار مايكروسكوب انه مش بيعد الاندوثيليال سيلز بس يعني مش بيقعد يعدهم بس ده كمان بيوريك شكلهم ليه طب وكان ده يفرق معاك لو انا ببص على المنطقه دي لقيت الخلايا هنا مالها كبيره الخلايا هنا كده كبير والباقي عادي اعرف ان الحته دي كان فيها ايه ديفكت والخلايا كبرت عشان تغطي الديفكت صح كلام يبقى في ميزه فظيعه في السبيكولار مايكروسكوب انه بيعد النمبر مش بس النمبر وكمان الايه الشكل الشكل الاندوثيليال سيلز يفرق معاك يا ابني لو لقيت الاندوثيليال سيلز كبيره دي كان فيها ايه مكانها ديفكت برافو عليك خلاص يا جماعه يبقى الاندوثيليال بيعمل ايه الاندوثيليال بيعمل ايه كورنيال ديهايدريشن الاندوثيليال كاونت من بنعده بجهاز اسمه نيكولر مايكروسكوب. نرجع كل اللي احنا قلناه بعدين ناخد الاستروب. ماشي احنا جينا الابيثيليوم ولا يطلع فيه كده الابيثيليوم تدمير سكويمس مركزها استخنه 50 مايكرو قدرته على الريجينيشن فظيعة جدا. بيتكون من كام طبقة؟ ثلاث طبقات. البومن الممبرين اللي قدام ده لو اتقطع يلحم فايبروز ده لو اتقطع مش هيفضل فايبروز بس هيحفر مكانه كورنيال شريمة. خلاص ماشي يا جماعة تبقى الكلام الاساسي اللي احنا قلناه. خد المين ولا خد المين الاسترو مش هتعودنا خمس طبقات خد ايه بس الاسترو تعالى ناخد الاسترو ممكن ناخد الاسترو ما هو اه انا طلعت بدري بس ان شاء الله عاد ننزل نفس الكره باذن الله بعدنا يوم الاربعاء الساعه 9 برضه. انا اخرت النهارده مش عارف الطريق قوي انا بعد كده باجي في ميعادي بالظبط يا شباب في الميعاد الساعه 9 10 9 و10 ولا حاجه ان شاء الله باجي في ميعادي برضه. ليه؟ ده انا كمان عندي حصه الاربعاء كويس خلاص ده الاربعاء الساعه 9 طيب عايزين بقى نشوف عشان ده بس ما هو بقى الامور الحته الجايه من المذاكره تعالوا نقول بقى الاسترو الاسترو بقى احنا قلنا يا جماعه قلنا السيجنال بتاع القرايه كلها 50 90% من هذا السيجنال يعني الاسترو ايه يسموها السبستانشيا بروبل يعني هي الاساس هي المين سيجنال اوف ذا كورنيا. معظم الكورنيا از استرو 90% يبقى 90% من الكورنيا السيجنال اللي معايا از استرو. الاسترو ايه بتتكون من ايه؟ بتتكون من لايرز او لاملي من الكولاجين بوندز او بوندز 200-250 لاملي من الكولاجين بوندز. عايزين نتكلم على اللاملي والكولاجين بوند دي مرصوصه ازاي. بص يا جماعه لو دي كده القرنيه ده ايه سيرك فلان بتاع القرنيه يبقى الطبقات جوه الطبقات بتاع الكولاجين بوند دي مرصوصه ازاي. كل الطبقات مرصوصه كده كده كده يعني علاقتها ايه بالسيرك طبقه وطبقه اللي وراها ودي طبقه اللي وراها يبقى الطبقات دي علاقتها ايه بالكورنيا سيرك رقم واحد بقى لين وده كورنيا سيرك اول حاجه. تاني حاجة علاقة الطبقات وبعضيها ايه؟ بصوا بقى ده الكورنيا سيرك ودي أول طبقة ماشية كده. بص الطبقة اللي تحتها هي ماشية كده. طب الطبقة اللي تحت ايه؟ كده. يبقى الطبقات عاملين ايه مع بعض؟ عاملين زاوية كويس؟ يبقى الطبقات علاقتهم ايه ببعض؟ بيربنديكولار وايتش اذر. يبقى الباندلز دي علاقتها ايه بالسيرك؟ كله ماله؟ الطبقات علاقتها ايه ببعضيها؟ لما يجي يخبط على القرانية الضوء لما يجي يخبط القرانية دي مش هيتعامل معاها لانها ايه؟ شوية كايبر معامل الانكسار هنا زي هنا زي هنا زي كل حتة. يبقى الضوء يتعامل مع القرانية مش على انها شوية كايبر على انها ايه؟ على انها وان بارد على انها وان لين. يبقى ربنا حط في النص هنا ميوكو بولي ساكرايز مش معنى؟ ميوكو بولي ساكرايز له نفس معامل الانكسار بتاع الكولاجين بولس عشان كده الضوء هيميت التفسير والتفسير ويتعامل معها لانها وان ايه؟ وان لينس مش على انها شويه فايبر. قبل ما الشكل دي مش موجوده كان الضوء يخبط في الفايبر ده يروح كده يخبط الفايبر ده يروح كده كان الضوء ايه؟ يتشتت خلاص؟ يبقى سبحان الله في ايه بقى؟ ان بتوين ذا فايبر او الفايبر دي بتسبح في ايه؟ ايه اللي ما بينها؟ ميوكو بولي ساكرايت اشمعنى بقى؟ اشمعنى ميوكو بولي ساكرايت؟ عشان نفس معامل الانكسار مهمه دي يا جماعه. يا ترى البندلز دي شكلها في السنتر زي البريفري؟ لا بص انت بتاع في السنتر الفايبرز مالهم؟ قريبين من بعض ومضغوطين قوي يا جماعة في السنتر في السنتر الفايبرز ريجولر اند بيج كومبريس مضغوطين. ايه رأيهم في كل ما نروح ناحية البريسي عشان كل ما يحصل عليهم ايه بيج صح سيبريشن. دلوقتي ان يتكون هنا سبيس ضخمة اللي سبيسز ايه اسمها لم سبيسز او لاكري. نراجع في السنتر الفايبرز مضغوطين خلاص وريجولر ومرصوصين كويس ما تلاقيش فايبرز داخلين في بعض مرصوصين كويس. كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما الفايبرز تسيب بعض هيتكون هنا لينف سبيسز او لاكري. في ايه في اللينف سبيسز دي؟ في تو تايبس اوف سيل سيل اهي الاسود وسيل اهي بالايه؟ بالازرق. في تو تايبس اوف سيلز هنا في واحده اسمها فيكسد كيراتو تايب او كورنيال كوربوسل. طالما في واحده فيكسد يبقى الثانيه مش فكرة. الثانية اسمها wandering macrophage. يبقى في البريفري اوف ذا كورنيا بيتركز جدا كميات السيل اللي اسمها ايه وايه fixed keratocyte and wandering macrophage. تعالى ناخد وظيفة الخلايا دي. بصوا يا جماعة لو فيها كورنيا اصلا كورنيا اصلا دي نفسك تحط فيها ايه فايبروزس نفسك تجيب لها فايبروزس تحطها هنا عشان تعمل فايبروزس وهيلي مين بيساعد الموضوع ده؟ فكرة كيراتوسايت. ليه فكرة كيراتوسايت دي؟ هي خلية المفروض انها برانشنج كده. ليه فكرة كيراتوسايت دي اتحولت لايه؟ الفايبروبلاست. والفايبروبلاست تعمل لك الايه؟ يبقى ما هي وظيفة الفكرة كيراتوسايت؟ تقدر تتحول الى فايبروبلاست او تساعد الهيلينج. يبقى الفكرة كيراتوسايت او الكورنيال كوربوسل مهمة عشان تعمل ايه؟ بتساعد في الايه؟ كليلينج. ليه؟ لأنها كان بي ترانسفورد انتو فايبروبلاست. الخلية الثانية اسمها واندرينج ماكروفاجي. دي مهمة عشان حاجة تانية بقى عشان الهيلينج. لو فينا انفلاميشن في الكورنيا الخلية اللي هي تطلع من دول ايه دول؟ الليمبال بلاد فيسلز. الخلية دي طلعت من الليمبال بلاد فيسلز كتير بتتعامل مع ايه؟ مع الانفلاميشن. الانفلاميشن خلص يحصل ايه في الخلايا؟ ترجع تاني شو اسم؟ واندرينج. هسألكوا سؤال الواندرينج سيلز تيجي منين وترجع تاني؟ تيجي من الليمبال بلاد فيسل لو في انفلاميشن وترجع تاني من الليمبال بلاد فيسل. يبقى الخلايا دي بتنسى تخش تخش بالقرنية وترجع تاني تخش بالقرنية وترجع تاني عشان كده اسمها واندرنج فيسل. الخلاصة خلاصة الفيكسد كيراتوسايت بتساعد الهيلينج والواندرنج فيسل بتخش بالقرنية في حالات ايه؟ هو ده الفيكسد كيراتوسايت ده السورس الوحيد للفايبروزس. يعني لو انا عنده كورنيا اكثر وعايز الحمها الفايبروز ساعات اخلص كل الكيراتوسايتس اللي عندي ولسه محتاج اكثر. مين المنتور؟ في سورس تاني للفايبروز اهم من الفيكس الكيراتوسايت يا جماعه الدم الايه الليمبا الايه بلاد فيسل. تكتب كده ايه اللي بيه على جنب sources of fibroblasts inside the cornea. قولهم انت بقى عشان تعمل ميلينج بالكورنيا سورس اوف فايبروبلاستس منين ومنين؟ الليمبال بلاد فيسلز. والاهم من مين؟ من الليمبال بلاد فيسلز. خلاص تيجي نراجع الاستروما كم فايب كم فايب كم كل فايب كم علاقته ايه بالسيرف؟ برد وضع في النص نفس كل الشكايات في السنتر مضغوطين وفي البريفري فيه السبيسز. والسبيسز دي فيها انواع من الخلايا واحدة فيكسد بتساعد الهيلينج واحدة واندرنج عشان الايه ماشي يا جماعة. ايه اللي بعد كده؟ الخلايا هوكر ليه؟ لا ايه دي ازاي؟ دانس ايه دي؟ لا خليني ضبط معي معلش لا يضبط المواعيد بس ان شاء الله مواعيدنا